وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ولا يقودك إلا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ذلك أمر الله

ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لا تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما I'm not لا إله إلا الله. صدق الله العظيم.